الآن شيخنا مثل الطاولة هذه بهذا الشكل، إذا أنا أردت أن أتخذها سترة، يعني إذا كان هذا الفراغ من بين الأرجل ما زالت سترة كونها أفقية، أم يجب أن يكون السترة عمودية؟ أقف أمامها هنا بالوسط أم أقف أمام أحد الأرجل؟ المراد طبعا تقف أمام قائمة من القائمتين، لكن أنت تعني أن تتخذ هذا سترة؟ يعني أرى ناس يقفوا أمام الطاولة. أجمع السؤال يعني. نعم الشيخ. طيب لو فرضنا أن هاي القبلة وممتد عمود هيك يعني ماسورة ممتد هيك، نعم هذا يكون صلى إلى سترة؟ لا صح. هذا أنا ما وضحت نفسي. أنا هقول لك شيء بيكون هذا الجواب اللي بدك توضحه. في حديث في سنن أبي داود، لكن سلفا أقول إسناده ضعيف، نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أو اتخذ سترة لم يصمد إليها صمدا، وإنما يمينا أو يسارا. فهذا الذي يصلي في الفراغ هذا بين القائمتين قد عمل بهذا الحديث، لأنه على يمينه وعلى يساره في سترة، فهو لا يصمد إليها صمدا، لكن حديث غير صحيح. هذا أولا. ثانيا، الأحاديث الصحيحة سواء ما كان منها من قوله عليه السلام أو فعله هي تقول كان يصلي إلى سترة أو صلي إلى سترة، فذلك يعني أن تتوجه إليها ولا تجعلها يمينا أو يسارا. فبناء على هذه الأحاديث الصحيحة، هذا الذي يصلي في هذا الفراغ والسترة القائمة عن يمينه أو يساره أو عن الناحيتين كلتيهما معا، لم يطبق لفظ الحديث. الآن إذا عندك كلام قوله. أنا قد أجبتني، جزاك الله خير، بارك الله فيك.